وحاجه ولا أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم بالأمن إن كنتم تعلمون وتلك حجتنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وكذلك نجزي المحسنين. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما Yeah. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.